الثالث من منهج الإسلام في التحليل والتحريم ثبات أحكام الإسلام. ثبات أحكام الإسلام لا ينافي وجود الاجتهاد، فإنه يكون فيما لا نص فيه أو وجد فيه نص ظني، ظني الدلالة، تختلف الأفهام في معرفة المراد منه. ثبات أحكام الإسلام لا يتنافى مع مبدأ إعادة النظر في الاجتهاد، لأنه لم يثبت حكمه بدلالة قطعية يختلف نظر المجتهد فيه حسب فهمه وإدراكه للمقصود من النص، على أنه لا بد أن يوضع في الاعتبار أن ما ثبت حكمه بنص قطعي الدلالة والثبوت لا يقع تحت مجال الاجتهاد، وليس للحاكم ولا لغيره أن يغير فيه. أيضا رابعا من منهج الإسلام في التحليل والتحريم اتقاء الشبهات بعدا عن الوقوع في الحرام. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى شبهات استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر هذا الحديث المتفق عليه. هذا تأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم لم يموت إلا وقد تم الحلال والحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام بين واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل ولا الحرمة. ويقصد هنا باتقاء الشبهات الحذر من الأمور التي اشتبه الأمر فيها بين الحل والحظر، بحيث لا يعرف حكمها على التعيين. وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم، يفهم كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس هذه المشتبهات، أي أن بعض الناس يفهمونها وهم مجتهدون والعلماء يعرفون حكمها، أما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك من الأدلة، لأنه قال لا يعلمها كثير من الناس. إذن في من الناس من يعلم وهم العلماء المجتهدون الثقات، فإذا لم يكن في المسألة نص أو إجماع اجتهد المجتهد فألحقه بأحدهما، إما بالحلال أو بالحرام وفق الدليل، وقد تعرض الشبهة للمجتهد أيضا، فقد يكون الدليل غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه وقد تعرض له بأن يخفى عليه وجه ترجيح أحد الأدلة. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم الفائدة التي يجنيها المسلم باتقائه الشبهات، وهي سلامة دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه والنيل منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقا في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات في صحيح الإمام البخاري، قال هناك الحافظ ابن حجر: والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.